إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. وشرعنا في حديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرؤه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي وبين يديه شيء يستره، كما جاء ذلك في رواية الإمام مسلم، قال: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يترك أحدا يمر بين يديه، بينه وبين سترته، إن كان قد وضع سترة ودنا منها، وحتى إن لم يكن بين يديه سترة فإنه يمنع المار بين يديه بمقدار المكان الذي يكفيه لوقوفه إلى سجوده. وقلت إن بعض أهل العلم حدده بثلاثة أذرع، فإنه يمنعه من أن يمر. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: وليدرأه ما استطاع. وليدرأه يعني يدفعه ما استطاع. وهذا الدفع في الأول يكون بالأسهل، يدفعه دفعا سهلا ينبه به على أنه قائم يصلي وليس له أن يمر بين يديه. فإذا لم يرتدع حين نبه يأتي الأمر الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أبى قال فليقاتله. مقاتل يعني المدافعة، لكن هنا تكون شديدة، تكون أشد من الأولى. مدافعة هنا تكون أشد من الأولى، وليست على ظاهرها. المقاتلة هنا ليست على ظاهرها، وإنما المراد بها أن يدفعه بدفع أشد من الأول. ثم علل صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بمقاتلته في الثانية، قال: فليقاتله إن أبى وأصر إلا أن يمر بين يديك وأنت تصلي. قال: فليقاتله، يعني فليدافعه. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنما هو شيطان. الفاء هنا تعليلية، فإنما هو شيطان. إنما هو شيطان يعني فعله فعل الشياطين، وهذا الاحتمال الأول لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، يعني فعله فعل الشياطين، حتى وإن كان إنسيا، ولكن ثمة شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وثمة شياطين الجن. ولهذا ما يمنع أن يقال عن الإنسي بأنه شيطان، وأن هذا يفعل فعل الشياطين. هذا المتمرد من الإنس العاتي، متمرد عن الحق والعاتي، هو شيطان. والاحتمال الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، أن يقصد صلى الله عليه وسلم أن الذي دفعه لهذا الإصرار على المرور بين يدي المصلي هو الشيطان. الشيطان هو الذي دفعه إلى هذا. ويشهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى للحديث: فإن معه الشيطان، وفي رواية: فإن معه القرين، فهو الذي دفعه لذلك. فيحمل عليه هنا قوله في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو الشيطان، يعني الشيطان هو الذي حمله على المرور، الشيطان هو الذي حمله على المرور. هذا الحديث دل على مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، وهذا الدفع يكون بالأسهل فالأسهل، يكون بالأسهل فالأسهل، يعني ليس من أول مرة إذا جاء أحد يمر بين يديك تدفعه دفعا شديدا، لا، وإنما تدفعه دفعا خفيفا يكون به التنبيه لعله يكون قد غفل فأراد أن يمر بين يديك، فإذا نبه. وظاهر الحديث أنه يدرأه بيده ويدفعه بيده ولا يكتفى بالإشارة، فإذا دفعه بيده بالتي أسهل وانتبه ولم يصر على المرور هذا هو المقصود، لكن إن صر بعد هذا التنبيه الأولي إلا أن يمر بين يدي المصلي فهنا ينتقل إلى ما هو أشد، فالدفع هذا يكون بالأسهل فالأسهل، فإن أبى وأصر قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله. هذه المدافعة هنا تكون فيها شدة، هذه مدافعة تكون فيها هنا شدة، قال فليدفعه عليه الصلاة فليقاتله عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكم منع المار من المرور بين يدي المصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الذي يصلي أن يدرأ عنه من يمر بين يديه، فإن أبى قال فليقاتله، هذا أمر آخر. وجمهور أهل العلم قالوا بأن هذا الأمر للاستحباب، حتى إن النووي رحمه الله ذكر اتفاق أهل العلم على ذلك، فقال رحمه الله الأمر بالدفع أمر ندب متأكد، ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، يقول ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، فهم لا يرون بوجوبه. ولكن قول الإمام النووي رحمه الله ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، إما أنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله لم يراجع كلام الظاهرية، أو أنه لا يعتد بمخالفة الظاهرية، لا يعتد بمخالفة الظاهرية وما اتفق عليه غيرهم فيعده إجماعا. لماذا يقول الحافظ بن حجر هذا؟ لأن الظاهرية يرون بأن دفع المار بين يدي المصلي يرون وجوبه. لماذا؟ يرون وجوبه للأمر الذي في الحديث، وليس ثمة صارف عندهم يصرف الأمر من دلالته على الوجوب إلى الاستحباب، قالوا لا صارف، فلذلك الظاهرية يرون بالوجوب. فبدأ نفهم ما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله، لماذا الإمام النووي رحمه الله ذكر بأنه لا يعلم أحد من العلماء يجيبه، فهذا نقل إجماع ولم يعتد بقول الظاهرية، إما أنه لا يعتد بهم ولا يرى مخالفتهم، لا يعتد بمخالفة مقول، وإما أنه لم يراجع قولهم ولم يعلم قولهم في ذلك. فهذا الذي وجه به الحافظ بن حجر رحمه الله ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. فإن أكثر العلماء بناء على هذا يقولون إن دفع المار مستحب ويتأكد، والظاهرية قلنا بأنه واجب بناء على أن الأصل في الأمر للوجوب، إلا إذا كان ثمة صارف قال ولا صارف يصرفه إلى الاستحباب. ودل الحديث على تحريم المرور بين يدي المصلي، دل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وذلك من جهتين. أما الجهة الأولى فهي العقوبة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، هذا يعاقب المار بين يديه، قال فليقاتله في الثانية، وهذه كالعقوبة له. وهل يعاقب على تركه على فعل شيء مأذون فيه أو مباح أو مكروه؟ فهذا دل على أنه محرم، فلما أمر صلى الله عليه وسلم بمقاتلته فهذا يدل على أن فعله محرم، فهذه العقوبة تدل على أن فعله محرم الذي هو المرور بين يدي المصلي، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو شيطان، أي أن فعله فعل الشياطين، وأن الشيطان هو الذي حمله على المرور. وهل الشيطان يحمل على أمر جائز ومباح أن تفعله؟ فهو يريدك أن تقع في معصية الله عز وجل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنما هو شيطان، أو قال صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين أو معه الشيطان، دل على أن هذا من عمل الشياطين، هذا من عمل الشياطين، فهذا محرم. فالمرور بين يدي المصلي محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ لما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا للوعيد الذي فيه: لو يعلم المار بين يدي المصلي. وهذا الوعيد الذي سيأتينا إن شاء الله الليلة بإذن الله عز وجل في الترجمة القادمة يدل على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يحذر، ولا يتجرأ الإنسان ولا يعاند وأن يمر بين يدي المصلي قاصدا وعالما وعامدا، فإن هذا أمر محرم كما دل عليه الحديث، بل كما قلت هو كبيرة بين من كبائر الذنوب. ومن المسائل في مسألة المرور بين يدي المصلي، لو أن مصليا مر أحد بين يديه، وهذه لها صورتان، سواء الصورة الأولى أنه دفعه فأصر، أحيانا قد تدفعه بيدك ويصر ويمر بسرعة أو لم يدفعه، الإنسان يصلي فإذا به مر أحدهم بين يديه ويمكن أن يدركه، فهنا المسألة هل له أن يرده؟ يعني إنسان مر انتقل من يمينك إلى شمالك وانت مسكته عند الشمال، هل لك أن ترده مرة ثانية، ترده إلى من حيث أتى؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور هو الصحيح يرون بأنه ليس له أن يرده. لماذا؟ قالوا لأن رده يعد مرورا ثانيا، فهو الآن مر بين يديك، سواء كما قلت دفعته وأصر على المرور أو لم تدفعه ومر لكن أدركته وأمسكت به تريد أن ترجعه. قالوا لا ترجعه. لما؟ لأن إرجاعه يعد ماذا؟ مرورا ثانيا، فيكتفى بمرور واحد الذي مر به أولا، وأما إرجاعه فهذا يعد مرورا ثانيا. ولهذا جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يرده، إن مر وانتهى الأمر فليس له أن يرده حتى لا يمر مرورا ثانيا بين يديه. والحديث ظاهره يشمل النهي عن المرور بين يدي كل مصل، لأن لفظه عام، ونحن عندنا المصلون ثلاثة: إمام ومنفرد ومأموم، وظاهر الحديث أنه يشمل الجميع، فلا يمر بين يدي الإمام، ولا يمر بين يدي من يصلي وحده منفردا، ولا يمر بين يدي المأموم، هكذا ظاهر الحديث. لكن خصه بعض العلماء كبعض المالكية بالمنفرد والإمام فقط، أما المأموم فيجوز أن تمر بين يديه لأن سترة الإمام سترة له، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذكر فيه صلى الله عليه أو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين مر بين الصفوف كان على أتان، ولم ينكر عليه الصحابة، ورسول الله كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية المرور بين يدي المأموم، ولا يعد هذا قطعا للصلاة ولا مرورا منهيا عنه، الذي قلت هو كبيرة من كبائر الذنوب، وسيأتي في محله إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله واسمه سالم بن أمية، قال عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم، أبو جهيم بالتصغير، أبو جهيم بالتصغير، وهو صحابي وقد اشتهر بكنيته بأبي الجهيم، واختلف في اسمه اختلف في اسمه لا أقوال، ولهذا قلت هو مشهور بكنيته بأبي الجهيم، قيل هو الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري، وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمة، وقيل هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، هي أقوال في ذكر اسمه اختلف فيه، ولكن هو مشهور بكنيته بأبي جهيم. وأبو جهيم بخلاف أبي جهم، أبو جهم هذا رجل آخر، هذا رجل صاحب الأنبجانية التي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بها، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فأبو جهم رجل آخر، عامر بن حذيفة، وأبو جهيم هذا آخر. لماذا؟ لأن أبو الجهيم فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في الصحيحين، هذا الحديث، حديث هذا الذي بين أيدينا لا يعلم المار، وحديث التيمم على الجدار، وهو من مسند أبي جهيم، وبعضهم يجعله من مسند أبي جهم، وهذا كما ذكر الحافظ حجر غلط، فهما رجلان. فإذا أبو جهيم الذي اختلف في اسمه عبد الله بن جهيم بن عامر بن الحارث بن الصمة، أو هو الحارث بن الصمة، أو هو عبد الله بن الحارث بن الصمة، ومعروف بكنيته بأبي جهيم، هذا رجل. وأما أبو جهم الذي اسمه عامر بن حذيفة فرجل آخر. قال: أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. المار بين يدي المصلي يعني الذي يمر أمام المصلي، هذا المراد بقولهم المار بين يدي المصلي، يعني الذي يمر أمامه. يمر أمامه إذا كان قد وضع سترة، يعني يمر بينه وبين سترته، هذا هو المار، لأن المرور ما وراء السترة هذا لا يضر المصلي. المصلي إذا قام يصلي إلى سترة ومر أحد من وراء سترته فهذا لا يضر صلاته، وهذا لا يمنع. والممنوع إذا صلى مصلي إلى سترة أن يمر بينه وبين سترته. طيب إذا قام إنسان يصلي إلى غير سترة، فذكرت في الدرس الماضي أنه يقدر له مقدار الذي يكفيه لسجوده. والإمام مالك رحمه الله كان لا يحده بحد، وإنما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الذي يصلي إلى غير سترة فإنه يمر من أمامه بمقدار ما يقدر موضعا يكفيه لصلاته، بحيث يسجد الموضع الذي يسجد. وذكر أيضا أمرا آخر، وهو إمكان أن يرده، فهو بين يديه، فيمكن إذا أراد أن يمر أحد بين يديه فإنه يدفعه. أما إذا كان بعيدا عنه فليس له أن يمشي ليدفعه. وتكلم هنا عن الذي يصلي إلى غير سترة. وبعض العلماء الشافعية والحنابلة حددوا المسافة بثلاثة أذرع، وهذه أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل الكعبة، كما في حديث عبد الله بن عمر، فصلى صلى الله عليه وسلم بين الساريتين وجعل الجدار سترة له، فصلى إلى الجدار. كم كان بينه وبين الجدار؟ قال عبد الله بن عمر 3 أذرع. فقالوا إذن هذه المسافة التي إذا قام الإنسان يصلي إلى غير سترة فإن المار له أن يمر من ورائها، وهو يدفع الذي يمر بين يديه إلى هذه المسافة فقط. فهم ذكروا حدا، وقلت الإمام مالك رحمه الله لم يذكر حدا، وإنما قال المسافة التي تكفيه والمحل الذي يكفيه لسجوده، فهو قائم يركع ويسجد، ولو أراد أحد أن يمر فيدفعه إلى ذلك الحد فقط، أما ما وراء ذلك فإنه ليس له أن يدفعه. قال: اسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. وهنا أبهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال ماذا عليه، وهذا الإبهام دليل على فخامته، كما قال الكرماني رحمه الله في شرح صحيح البخاري تفخيما لهذا الأمر، فقال لو يعلم المار عليه الصلاة والسلام، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه من الإثم في حال إذا مر بين يدي المصلي، في حال إذا مر بين يدي المصلي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار، لو يعلم، وهذا فيه أن الإنسان إذا قال لو في باب الوعيد كما هنا فإن هذا جائز وليس منهيا عنه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لو وبين بأن تفتح عمل الشيطان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن صابك شيء فلا تقل لو كان فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني المنهي عنه في باب لو التي نهينا عن قولها، لو التي فيها معارضة للقدر، لو التي فيها معارضة للقدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يقول؟ قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يفتح الإنسان بابا على نفسه للشيطان. فإن لو المنهي عنها التي فيها معارضة للقدر، إنسان وقع له شيء ثم بعد ذلك يقول لو كان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، ولسلمت من كذا، فإن هذا منهي عنه وهو محرم، كما أنه نقص في التوحيد ونوع من الخلل في إيمانه بالقضاء والقدر. هاته لو التي تكون فيها معارضة للأمر الذي قدره الله عز وجل، لو فعلت كذا لما حصل لي كذا، يكون يذكرها من باب المعارضة، أقول هذه يذكرها من باب المعارضة لقضاء الله وقدره، فهذه محرمة وهي نقص في التوحيد، كما أنها نوع ضعف أيضا في الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة. فلذلك الإنسان يحذر من أن يقول هاته الكلمة لو كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وموضع نهيها إذا كان فيها معارضة لقضاء الله عز وجل. أما كون الإنسان يقول لو مثلا، يقول لو لذكر الأسباب النافعة، أو يقول لو من باب الإخبار عن الأمر المستقبل أو الإخبار عن الأفضل، فهذا كله لا بأس به، يقول لو مثلا لذكر الأسباب النافعة، وهذا يتصور حتى في الأمر الماضي الذي وقع وحصل، إنسان مثلا حصل له عطب في السيارة فيأتيه من يقول له لو أنك غيرت مثلا الزيت لما حصل لك هذا، لما حصل هذا الخلل، لو أنك غيرت هذه القطعة فيها لما حصل كذا. فإن هذا إذا كان من باب ذكر الأسباب النافعة لا من باب المعارضة للقدر فإن هذا لا بأس به، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالأمر الماضي. ومثله أيضا الإخبار عن أمر المستقبل أو الأفضل، لو أني كان لي كذا لفعلت كذا، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما حج قارن عليه الصلاة والسلام فقال لو استقبلت، هذه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فهذا يحمل عن الإخبار عن الأفضل، إخبار عن الأفضل، وحمله حتى بعض أهل العلم على الأمر المستقبل، أي أنه لو حج حجة بعد تلك الحج عليه الصلاة والسلام فكان مما لا يسوق الهدي، لا يحج قارنا بل متمتعا عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث دل على أن لو هنا ليست منهيا عنها دائما، فالمنهي عنه هو قولها إذا كان في باب معارضة القدر فهذه التي ينهى عنها، أما إذا لم يكن في باب معارضة القدر الذي هو نقص في التوحيد وضع نوع ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر فإن هذه لا بأس بها. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف 40، يعني لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي مقدار الإثم، مقدار الإثم الذي يكون عليه، يعني قلت لكم في قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم الذي يلحقه. فلو كان يعلم هذا الإنسان الذي يمر بين يدي المصلي يعلم مقدار الإثم الذي يلحقه، قال عليه الصلاة يلحقه من مروره بين يدي المصلي، قال صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40، يعني لكان أن يختار أن يقف 40، يعني لو خير بين أن يمر وبين أن يقف، بين أن يمر فيكون عليه إثم عظيم وبين أن يقف 40، ولم يذكر هنا تمييز العدد في الحديث وسيأتينا من كلام بالنظر 40 يوما ولا 40 سنة شهرا ولا 40 سنة، لو يقف خير بين أن يقف 40 وبين أن يمر بين يدي المصلي وما فيه من مقدار الإثم العظيم الذي يلحقه من جراء مروره بين يدي المصلي، ماذا يختار؟ يختار أن يقف 40، يختار أن يقف 40، ويقول أدناها فيما ذكر هنا 40 يوما. لكن لو الإنسان تخيره قال تقف يوم فقط، لو أن تقف يوما واحدا خير لك من أن يلحقك الإثم، لأن الإنسان ينظر إلى يوم واحد وقوفه وشاق، يقف يوما كاملا هذا شاق، فكيف بيقف يومين ثلاث 40 يوما؟ هذا أدنى ما ذكر، 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة أو 40 سنة. فهذا يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي، لأن العبد إذا خير بين المرور بين يدي المصلي وما يلحقه من الإثم من جراء مروره، وبين أن يقف منتظرا حتى لا يمر بين يدي المصلي، لاختار أن يقف 40. قال عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف 40. قال خيرا له، هذه خبر كان، يعني لكان وقوفه هذا 40 يوما أو 40 سنة أو شهرا خيرا له. قال خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني خيرا من مروره بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، يعني هنا إما أن الحديث روي هكذا مبهما ولم يذكر تمييز العدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان أن يقف 40 خيرا له، فلم يذكر تمييز العدد وأبهم المعدود، وإذا كان كذلك فهذا يكون تفخيما لهذا الأمر، لم يذكر صلى الله عليه وسلم المعدود، فيكون هذا تفخيما لهذا الأمر أن يقف 40. ماذا 40 يوما، شهرا، سنة، كله محتمل لأنه ما ذكر المعدود. هذا احتمال أن الحديث هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، فأبهم هنا المعدود ولم يذكر تمييز العدد تعظيما للأمر وتفخيما له. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تمييز العدد وذكر المعدود ولكن الراوي نسيه، أو بعد ذلك شك فقال أبو النضر، قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. والحافظ بن حجر رحمه الله شرح البخاري ومثله أيضا العيني في شرح البخاري قال رحمه الله بأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عين المعدود، لكن الشكل الذي ذكره ابن النضر هنا حاصل من الراوي، لكن الراوي شك في المعدود فقال لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فهذا أيضا يحتمل كما قال قلت الحافظ بن حجر والعيني رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعدود لكن الراوي شك فيه فذكره بالشك، فلهذا قال أبو النضر لا أدري، يعني قال في قوله صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40، هل قال 40 يوما أو قال 40 شهرا أو قال 40 سنة. هذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وفيه وعيد شديد، وهذا الذي أشرت إليه آنفا، أن هذا الوعيد الشديد هو الذي قال العلماء لأجله إن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، لهذا الوعيد الشديد، لأن يقف أربعين وقوفه هذا 40 يوما أو شهرا أو سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي فيلحقه إثم عظيم. فلهذا قالوا إن المرور بين يدي المصلي كما دل الحديث محرم، بل الحديث يدل على التحريم الشديد للمرور بين يدي المصلي ودل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، ظاهر الحديث أنه يختص بمن مر بين يدي المصلي، فيخرج من وقف ومن اضطجع أمام المصلي، فقالوا هذا لا يدخل ولا يعد مرورا، قالوا هذا لا يعد مرورا. نعم بعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، قالوا فيه النهي عن المرور بين المصلي، وعللوه بالتشويش على المصلي، ومن ثم ألحقوا به لهذه العلة من وقف بين يدي المصلي ومن اضطجع بين يدي المصلي ومن جلس بين يدي المصلي، فقالوا هذا كله مثل المرور. ولكن بناء على التعليل أن المرور نهي لأجل التشويش على المصلي، وهذا فيه نظر من جهة أن التشويش على المصلي لا يكون دائما بين يديه، قد يكون أحد عن يمين المصلي ويشوش عنه، يشوش عليه، قد يكون عن يساره، قد يكون وراءه ويشوش. وثمة أدلة تدل على النهي عن التشويش عن المصلي، فلذلك من أهل العلم من قال إن المرور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الوقوف والجلوس والاضطجاع بين يدي المصلي، وإنما هو للمرور خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، وهذا مثل الحديث السابق. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار الصحابي المشهور كعب بن ماتع الحميري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، قال: لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. لكان أن يخسف به، المكان الذي يقف عليه فيخسف به ويذهب في الأرض، خسف المكان يعني إذا ذهب في الأرض وغار في الأرض فيخسف به في الأرض، فلو خير بين أن يمر بين يدي المصلي وبين أن يخسف به فماذا يختار؟ يختار أن يخسف به، يختار أن يخسف به على أن يمر بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي يلحقه من جرائه إثم عظيم، إثم عظيم. فلهذا كان أن يختار أن يخسف به في الدنيا خير من أن يلحقه إثم عظيم من جراء مروره بين يدي المصلي. ولماذا هذا الاختيار بين أن يخسف به فيختار هذا على أن يلحقه إثم من جراء مروره بين يدي المصلي؟ قال الزرقاني رحمه الله: لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم. قال: لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم، يعني عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كونه يختار أن قال تمر تأثم ولا تقف لا تأثم لكن يخسف بك، فيختار أن يخسف به عذاب الدنيا على عذاب الآخرة من جراء الإثم الذي فعله بمروره بين يدي المصلي. وكل هذا فيه دليل على التشديد في المرور بين يدي المصلي، وأنه أمر محرم ومغلظ التحريم، فيحذر منه أشد الحذر. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. بين أيدي النساء أيضا يعني مثل الرجال، فلا يمر بين يدي الرجال المصلين ولا بين يدي النساء المصليات. قال: وهن يصلين. والنساء، شوف الميكروفون إذا طافي. والنساء كنا يصلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، يصلين في آخر المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب النساء في الصفوف المتأخرة، خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نذكره لتعلموا أن النساء كنا يصلين في مؤخرة المسجد وفي آخر المسجد، فصفوفهن في آخر المسجد. وعبد الله بن عمر كان يكره، يقول هنا كان، بل هذا فيما بلغ الإمام مالك رحمه الله، كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين، يعني ثمة تباعد، أصلا ثمة تباعد بين صفوف النساء وبين صفوف الرجال. ومع ذلك عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيديهن وهن يصلين. وظاهر هذا البلاغ عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يمر بين يدي المصلي ولو كان بعيدا، الذي تعلمناه أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يجوز أن تمر من وراء سترته، وإذا لم يتخذ سترة وصلى إلى غير سترة فإنك تقدر له المقدار الذي يكفي لصلاته فليس له أكثر من ذلك، ولك أن تمر من ورائه حتى وإن لم يتخذ سترة. لكن عبد الله بن عمر لا، مذهبه كما ذكره هنا الإمام مالك رحمه الله بلاغا أنه كان يكره أن يمر بين يدي المصلي ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا. المصلي الآن يصلي فهو لا يمر بين يديه ولو كان بعيدا، لأن الذي ذكر هنا صلاة النساء، كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، وهن كن يصلين في آخر الصفوف رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. قال أبو عمر بن عبد البر: فيه كراهة المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده، لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد. لماذا ابن عبد البر رحمه الله قال وإن لم يكن حيث تناله يده؟ لأن ذكرت لكم بأن الإمام مالك رحمه الله لم يجعل حدا للمصلي الذي يصلي إلى غير سترة، لم يجعل له حدا كما حد الشافعية والحنابلة بثلاثة أذرع، ولكن بماذا ضبطها الإمام مالك رحمه الله؟ ضبطها بالمكان الذي يكفيه لصلاته بحيث يكفيه لسجوده، وكذلك هذا الذي أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله أن تناله اليد إذا أراد أن يمر، أن يمنع من يمر بين يديه. وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله ذكره بناء على مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: فيه كراهة المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده، قال: لأن صفوف النساء كان بينه وبين صفوف الرجال شيء من البعد. ويقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: إما أن يكون يكره ذلك كما يكره المرور بين يدي المصلين من الرجال، هذا احتمال، وهذا في توجيه هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين كما يكره أن يمر بين يدي الرجال وهم يصلون، فهذا للذكر أن الأمر على حد سواء بين الرجال والنساء، هذا احتمال. قال: ويحتمل أنه خص النساء بذلك لدخوله إلى المسجد وخروجه وهن في آخر الصفوف، فكره ذلك إن كان في طريقه. وعلى العموم هذا المروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يمر بين يدي المصلي ولو كان بعيدا، هذا الذي فهم من هذا الأثر. وإلا كما أشرت أن المصلي إذا صلى إلى سترة جاز أن تمر من وراء سترته، وأنت لا شك تكون قريبا منه لكن تمر من وراء سترته، وإن صلى إلى غير سترة فإنك تقدر له مقدار ما يكفيه لصلاته بحيث يسجد وتمر من وراء ذلك، لا يضرك هذا ولا يضره. وكما أيضا ذكر القيد عند المالكية أن تناله اليد، يستطيع أن يناله بيده إذا أراد أن يمر بين يديه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد يصلي، قال: كان لا يمر بين يدي أحد يعني يصلي، وهذا يدل على أنه كان لا يمر بين يدي أحد يصلي مطلقا مهما كانت الأحوال، كان لا يمر بين يدي المصلي، يعني كان قريبا بعيدا، المصلي يصلي في الطريق في طريق المارة ولا يصلي في طريق المارة، فيفهم أنه كان لا يمر بين يدي أحد مطلقا. قال: ولا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يترك أحدا يمر بين يديه، للأمر بدفع المار في الحديث الذي مضى معنا، فلذلك كان لا يدع أحدا يمر بين يديه، أما هو فكان لا يمر بين يدي أحد إذا قام مصليا. نقول ظاهر الأثر أنه كان لا يمر بين يدي أحد مطلقا، وهذا يفهم من الأثر السابق أنه وإن كان بعيدا عنه كان لا يمر بين يديه، ولو كان قريبا لا يمر بين يديه، ولو كان في طريقه فإنه لا يمر بين يديه، لأنه كان يخرج إلى المسجد والنساء يصلين في آخر الصفوف. وذكرت لكم في الدرس الماضي ما ذكره المالكية رحمه الله من أحوال المصلي مع المار، ذكروا أربعة. الحالة الأولى قالوا إذا صلى المصلي إلى سترة في غير طريق، صلى إلى سترة في غير مشرع مسلوك كما قالوا، يعني في غير طريق الناس، وللمار مندوحة يمكن أن يمر من مكان آخر، ليس هذا المكان الوحيد الذي هو بين يدي المصلي يمر منه، فقالوا هنا يأثم المار دون المصلي، المصلي أنه اتخذ الأمر المشروع، صلى إلى سترة ودنا منها، وما صلى في مشرع مسلوك يعني في طريق يمر به الناس فلا إثم عليه. المار أراد أن يمر بين يديه، مر يمر بين يديه، ويمكن أن يمر من مكان آخر لا يمر به بين يدي المصلي، هذا معنى قوله وللمار مندوحة، فقالوا يأثم هنا المار دون المصلي. الحالة الثانية إذا صلى هذا المصلي في مشرع مسلوك وإلى غير سترة وليس للمار مندوحة، لا بد أن يمر من هذا الطريق، وين صلى المصلي؟ صلى في طريق المارة، والطريق هذا ليس له، ولكن وصل في طريق المارة، حتى وإن كان في المسجد كما مثلت لكم، صلى عند الباب المسجد في ساعة وما شاء الله، ولكن وين صلى؟ يصلي، طبعا نتكلم عن من يصلي وحده وليس مأموما، فقام يصلي عند الباب، الباب الذي يخرج منه الناس ويدخلون، فهذا معنى قولهم صلى في مشرع مسلوك ففي طريق الناس، والآن يريد الناس أن يخرجوا ولا أن يدخلوا، هذا ممرهم، هذا طريقهم، وليس لهم مندوحة، ليس لهم مكان آخر يمرون منه إلا هذا، هذه الحالة الثانية. فهنا يأثم المصلي دون المار، المار حتى إن مر بين يدي المصلي في هذه الحال فهذا طريقه الذي يسلكه، فالحق له وليس لذلك المصلي الذي صلى في طريقه، فقالوا لا إثم على المار وإنما الإثم على المصلي. الحالة الثالثة هي مثل هذه الحالة، المصلي صلى في مشرع مسلوك ولم يتخذ سترة، والمار له مندوحة، الآن هذا صلى له في طريقه، يمكن أن يمر من طريق آخر لكنه أصر أن يمر بين يديه، فقالوا هنا يأثمان جميعا، قالوا هنا يأثمان جميعا، هذه الحالة الثالثة، لأن هذا المار كان يمكن، نعم هذا الطريق له مفروض، لكن وجد مندوحة وطريقا آخر ولكن أصر أن يمر بين يدي المصلي الذي هو أصلا أخطأ حين صلى في طريقهم في مشرع مسلوك، ومن ثم قالوا فإنما يأثمان جميعا. والحالة الثالثة هي حالة إذا صلى المصلي إلى سترة وليس للمار مندوحة، المصلي صلى إلى سترة هذا المشروع له، والآن المار لا بد أن يمر بين يديه لأنه ليس له مكان آخر يمر منه، ومثلت لكم بمن قام يصلي مثلا في صحني المسجد الحرام عند الكعبة، فقام يصلي مثلا بعد طوافه ركعتين، فإذا به اشتد زحام الناس وهم يطوفون، والطائفون الآن لا بد أن يمروا بين يديه مع أنه لا صلى إلى سترة، والآن هم لا بد أن يمروا بين يديه لشدة الزحام، فهنا لا يأثمان، لا إثم عليهما، لا على المصلي ولا على المار. هاته الأحوال ذكر المالكية رحمه الله في حال المصلي مع المار. الحافظ بن حجر رحمه الله قال وظاهر الحديث، هذا الحديث الذي سبق بين يدينا لو يعلم المار، قال وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. لماذا قال ظاهر الحديث هذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكان أن يقف ماذا 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، والظاهر هنا كما هو ظاهر الذي روي هنا عبد الله بن عمر قال كان لا يمر بين يدي أحد مطلقا، فظاهر الحديث أن هذا الإنسان حتى وإن كان مصلي يصلي في طريقه فإنه يقف 40، يقف 40. والأصل أن المصلي أن المسلم ليس له أن يمر بين يدي المصلي، ولكن ما ذكره المالكية رحمه الله له قوة من جهة الاستدلال ويوافق قواعد الشريعة في أحوال، منها مثلا في مسجد يكثر فيه الزحام، يكثر فيه الزحام، ولو صار كل من قام يصلي يمنع المرور بين المصلي لوجد الناس حرجا، فلذلك الفقهاء رحمهم الله بناء على قواعد الشريعة ذكروا تيسيرا في هذا الباب، وأنه إن كثر الزحام في مسجد مثلا كالمسجد الحرام لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد وجد الناس حرجا في المرور بين يدي المصلي، فقالوا بناء على القواعد أنه يجوز له أن يمر ولا يدخل في المحظور، كأنه الآن قد دفع إلى هذا واضطر إليه. فهذه من الأحوال، ومن الأحوال أيضا التي ذكر المالكية وهي إذا كان المصلي يصلي في طريق الناس، الطريق حق لهم وليس له، ومن ثم كأنه لا تراعى حرمته ويصلي في هذا الباب. نعم. في في في هذه الحال، فإن المار يمر لأن الطريق له والمصلي هو الذي أخطأ. ولكن مع ذلك الإنسان في كل الأحوال، إن استطاع أن يصبر ولا يقف بين يدي المصلي فهذا هو المطلوب، لا يمر بين يدي المصلي، لظاهر الحديث لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. أما إن اضطر إلى المرور بين يدي المصلي، كان يكون المصلي هذا قد صلى في طريق الناس ولا بد أن يخرج الناس، ولا بد لهذا المصلي الآن أن ينصرف، عنده حاجة لا بد أن يذهب، والناس عندهم أشغال، وإذا صلى ويريدون الانصراف وهذا صلى في طريقهم، وكذلك عند شدة الزحام، فمثلات الأمور قد تراعى ويخفف في هذا الباب ويقال إنه لا بأس بذلك. وقلت إن الفقهاء ينظرون إلى القواعد الفقهية التي تقتضي التيسير في هذا الباب، فيبيحون في أحوال المرور بين يدي المصلي كما ذكرت عند الزحام الشديد، وكذلك عندما يصلي هذا المصلي في طريق المسلمين. لكن المسلم كما ذكرت وهي الوصية مراعاة لظاهر الحديث أن يتحرز وأن لا يمر بين يدي المصلي، فإن استطاع في الأحوال هذه المأذون فيها أن يصبر فصبره خير حتى يقضي هذا المصلي صلاته وينصرف إلى شؤونه. الزقاني رحمه الله عندما ذكر هذا الأثر، أثر ابن عمر، قال ومن المرور بين يديه، ومن المرور بين يدي المصلي، قال مناولة الشيء بين يديه، لأنه مما يقطع الإقبال على صلاته، وإنما منع المرور لهذا المعنى. فهنا ذكر حكم مناولة الشيء. الآن المرور أن يمر الإنسان كله بجسده كله يمر، هذا مرور واضح، لكن ماذا إذا ناول الإنسان شيء؟ هذا مصلي قائم يصلي وأحد عن يمينه والآخر عن شماله، فسلم عليه ومد يده يصافحه، أو قال ناولني المصحف وأعطاه المصحف، ولناولني الماء وأعطاه الماء، ناوله شيئا بين يدي هذا المصلي الذي وقائم يصلي، هل هذا يعد من المرور؟ هو ما مر بجسده كله ولكن ماذا أعطاه شيئا، هل هذا يعد مرورا؟ قال هنا الزرقاني رحمه الله ومن المرور بين يديه مناولة الشيء بين يديه، فاعتبر المناولة من المرور المنهي عنه، يعني داخل في الحديث، هذا معنى إذا كانت مرورا فهي داخلة في الحديث الذي فيه وعيد شديد، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال لأنه مما يقطع الإقبال على صلاته، وإنما منع المرور لهذا المعنى. الذين قالوا كما ذكرون الزرقاني رحمه الله بهذا القول هو أن مناولة الشيء بين يدي المصلي تعد مرورا فهي منهي عنها وداخلة في الحديث، هذا بناء على تعليلي النهي عن المرور بين يدي المصلي بالتشويش على المصلي. وأنا ذكرت لكم آنفا أن التشويش على المصلي لا يكون دائما في المرور بين يديه، ولا إذا كان دائما يكون إذا كان الأمر أمامه، بل لا يكون أحد عن يمينه ويشوش عليه، وآخر ربما عن يساره ويشوش عليه، وآخر من ورائه ويشوش عليه. والنهي عن التشويش على المصلي له أدلة تدل عليه. فإذا القول هنا بأن مناولة الشيء بين يدي المصلي تعد مرورا فهي داخلة في الحديث، بناء على تعليل أن المرور النهي عن مرور بين يدي المصلي لأجل التشويش. ولهذا قال هنا لأنه مما يقطع الإقبال على صلاته، وإنما منع المرور لهذا المعنى. لكن إذا لم نعلله بهذا المعنى وقلنا إن النهي عن التشويش على المصلي بأدلة أخرى، والنهي عن المرور ليس لأجل التشويش على المصلي، فهنا لا تكون المناولة بين يدي المصلي مرورا، لا تكون مرورا. وربما يستشهد لهذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة بين يديه، فإذا هم بالسجود عليه الصلاة والسلام كان يغمزها في رجليها فتقبض رجليها، فإذا قام بسطت رجليها، فكونها تقبض رجليها وتبسطهما ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم مرورا، فهذا ليس مرورا، ولو كان مرورا لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن ذلك مرورا فإن مناولة الشيء بين يدي المصلي لا تعد مرورا. لكن يا إخوة إذا قلنا إنها لا تعد مرورا، الآن في مسألتنا هل هي مرورا ليست مرورا، لأن مناولة الشيء إذا كانت مرورا معناتها داخلة في الوعيد والحديث التي نهت عن المرور بين يدي المصلي. وإذا لم تكن مرورا فنقول هي ليست داخلة في الأحاديث، لكن هذا لا يعني أنها في كل الأحوال جائزة. لما؟ لأن قد يكون مثلا هذا الشيء فيه تشويش، يكون فيه تشويش على المصلي، ولا ينبغي لنا أن نشويش على المصلي، لا ينبغي لنا أن نشويش على المصلي. فقد يكون مثلا شيء خفيف فيناوله ولا يضر المصلي القائم الذي يصلي وربما لا ينتبه له، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، تكون مناولة هنا لا بأس بها. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن أحد يصافح آخر بين يدي المصلي، فرأى بأن مثل هذا لا بأس به. لكن أنا أؤكد هنا أنه لا بأس به بناء على أنه ليس داخلا في المناولة، لأن المناولة ليست داخلة في المرور بين يدي المصلي. وقد علمتم أن هذا في خلاف بين أهل العلم، هل هي داخل أم ليست داخلة. لكن الشيء الآخر الذي ينبه عليه هي قضية التشويش، هذا جالس عن اليمين والآخر عن اليسار ويتكلم بين المصلي ومصلي بينهما، وهذا يتكلم معه يعطيه شيئا، وذا أعطاه المسك والآخر أعطاه السواك وقال نوني الماء، والمصلي قائم يركع ويسجد وهم يفعلون هذا بين يديه فيشوشون عليه، فهذا ما يليق. من هذا الجانب المتعلق بالتشويش نقول إن هذا لا يليق أن يفعل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. الباب السابق في التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وهنا قال: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، أي أنه قد يرخص في أحوال أن يمر بين يدي المصلي. فالتشديد الذي يدل على تحريم ذلك وأن هذا منهي عنه المرور بين يدي المصلي، هذه الترجمة كأن الإمام مالك رحمه الله يبين بأن ثمة حال يصح فيها أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: الرخصة في الشرع الإباحة للضرورة، وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع، يعني مثلا المرور بين يدي المصلي هذا ممنوع، فقد يباح نوع منه. قال: وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع، فالرخصة هنا تناولت بعض أحوال المصلين، وهو أن يكون مأموما، أي أنه يرخص في المرور بين يدي المأموم، يرخص في المرور بين يدي المأموم، وليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان هي أنثى الحمار، والحمار قد يطلق ويراد به الذكر والأنثى، يقال حمار ويراد به الذكر والأنثى، وأنثى الحمار لها تسمية خاصة يقال لها أتان، وأكثرها اللسان العربي يقولون لا يقال أتانه، وإن كان قال به بعضهم فقال وليس فصيحا أن يقال أتانه وإنما يقال أتان. قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وقوله ناهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ الشرعي، قاربت البلوغ الشرعي. ابن عباس كان صغيرا، وحتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، واختلف العلماء رحمه الله في سن ابن عباس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو ابن عشر، ابن خمس عشرة، ابن ثلاث عشرة سنة. وصحح أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ابن 13 سنة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لماذا يذكر؟ لأن هذه الواقعة التي وقعت كانت قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حجة الوداع في العام الذي توفي فيه أو التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، لم تمضي 3 أشهر وتوفي عليه الصلاة والسلام. فهم ذكروا في قوله هنا ناهزت الاحتلام، قاربت الاحتلام، وذكروا كم كان سنه يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت صحح ابن عبد البر رحمه الله أنه كان ابن 13 سنة يوم توفي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى. قال يصلي للناس، واللام هنا بمعنى الباء، يصلي بالناس كما جاء في رواية أيضا صريحة بذلك، يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. أين؟ قال بمنى، وذلك في حجة الوداع، يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع. قال فمررت بين يدي بعض الصف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، هم صفوف. فقال ابن عباس فمررت بين يدي بعض الصف. قد يكون المراد بقوله بين يدي بعض الصف أي مررت بين يدي صف من الصفوف، لما قال بين يدي بعض الصف هي صفوف، فمر بين يدي صف من الصفوف. أو المراد بقوله مررت بين يدي بعض الصف يعني مر بين يدي بعض صف من هذه الصفوف، والأمران محتملان، لكن الاحتمال الثاني أقوى، أنه مر بين يدي بعض الصف، بدليل رواية الصحيح عند البخاري قال حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، حتى سرت قال بين يدي بعض الصف الأول. فقوله هنا فمررت بين يدي بعض الصف المراد به بعض الصف الواحد، وليست الصفوف، فمر بين بعض هذه الصفوف، فمر في صف من الصفوف، وإنما المراده عن صف واحد أنه مر ببعضه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فنزلت، يعني نزل من على الأتان، وانتبه الآن هو على الأتان ومر بين الصفوف، ثم بعد ذلك قال فنزلت أي من على الأتان، قال فأرسلت الأتان ترتع، أرسلها ترتع يعني ترعى هذه الأتان. وفي رواية الإمام مسلم قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف، فسار الحمار قال بين يدي بعض الصف. وهو لماذا جاء على الحمار وعلى الأتان؟ وجاء عليها لأجل أن يصلي، وهذا أخذ منه الفقهاء فائدة، وهي جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، أن يذهب الإنسان إلى صلاة الجماعة راكبا فهذا جائز. قال ابن عباس ودخلت في الصف، لأجل يصلي، دخل الآن في الصف وقف نعم ليصلي. قال فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد، الفعل الذي فعله حين مر بين يدي الصف وقد جاء على الحمار وعلى الأتان ثم أرسل الحمار ترتع وقد مرت على بعض الصف، هذا كله لم ينكر عليه فيه، وكلامه هنا يدل على أنهم لم ينكر عليه مطلقا، لا أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، لأنه يمكن أن ينكر عليه أثناء الصلاة بالإشارة طبعا مش بالكلام، لأنهم يصلون، فلو كان فعله منكرا لأنكروا عليه بماذا؟ بالإشارة في أثناء الصلاة، أو لأنكروا عليه بعد الصلاة، ولكن ما حصل لا هذا ولا هذا. وهذا معنى قوله هنا فلم ينكر ذلك علي أحد، فدل على أنه لم ينكر عليه مطلقا، لا أثناء الصلاة بالإشارة إليه أنه قد أخطأ، أو الإنكار عليه بعد انقضاء الصلاة أنه ما ينبغي له أن يمر بين يدي المصلين وهم يصلون. فهو استدل بعدم الإنكار عليه على جواز ذلك، استدل بعدم الإنكار عليه على أن المرور بين يدي المصلين المأمومين، الآن هؤلاء الذين مر بين أيديهم يصلون وراء رسول الله فهم مأمومون، وقلت لكم المصلون 3، إمام ومنفرد ومأموم، الآن هذه الحالة التي نتكلم عنها هي حال المأموم، وابن عباس مر بين يدي المأمومين وهم يصلون، مر بين أيديهم وهم يصلون ولم ينكروا عليه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ما أنكر عليه، فعدم الإنكار عليه شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فلم ينكر عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهو استدل بعدم الإنكار عليه على أن هذا جائز، هو لم يستدل على جواز ما صنع بعدم إعادتهم الصلاة، ما قال ولم يعيدوا الصلاة فدل على أن المر بين أيديهم جائز، بل قال لم ينكروا علي، وهذا أبلغ في الاستدلال، كما قال ابن حجر رحمه الله في توجيه ذلك، قال أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لو مثلا قال ولم يعيد الصلاة يستدل بها على الجواز، قال وترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، قال وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. لما لم ينكر عليه دل على صحة صلاتهم وعلى أن مروره جائز، بينما لو قال، وهذا قد نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله، بينما لو قال ولم يعيد الصلاة فيحتمل أن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة ولهذا لم يعيدوها، ولكن يبقى الاحتمال أن فعله غير جائز الذي هو المرور. لكن لما قال لم ينكر علي مروري بين أيديهم، وهذا كما قلت في زمن الوحي والرسول حاضر ويصلي بهم ولم ينكر عليه، فاستدل بعدم الإنكار عليه بأن هذا جائز، بأن صلاتهم صحيحة وبأن فعله الذي هو المرور بين يدي المأمومين جائز. فهذا الحديث استدل به على جواز المرور بين يدي المأموم من جملة المصلين الثلاثة، المأموم استدل بهذا الحديث على جواز المرور بين يديه، وليس هذا داخلا في الحديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، فهذا يدل على أنه صورة خاصة تصح وتخرج من ومستثنات من حديث النهي عن المرور بين يدي المصلي. قال ابن عبد البر رحمه الله بعدما ذكر، أي الإمام مالك رحمه الله، التشديد في حكم السترة، هذا كله في الإمام والمنفرد، قال هذا كله في الإمام والمنفرد. قال فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحدا منهما من مر وراء سترته. المنفرد إذا صلى إلى سترة وأحد مر من وراء سترته مثل الإمام مر أحد من وراء سترته هذا لا يضرهما. فيقول كذلك لو مر أحد بين يدي المأمومين، بين يدي المأمومين، قال فهذا لا يضرهم. قال لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقيل الإمام نفسه سترة لمن خلفه، هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، يعني ينقل الإجماع على هذا، وهذا الإجماع إذا نقله ابن بطال ونقله أيضا القاضي عياض. ولكن مع نقل الإجماع رويت بعض الآثار التي تدل على وجود الخلاف فيه، الخلاف في هذه المسألة في حكم المرور بين يدي المأموم. وعلى فرض هذا أن ثمة إجماع، فإن هذا الإجماع يحمل على أن المأموم لا يطالب بأن يصلي إلى سترة، المأموم لا يطالب أن يصلي سترة، وهذا بإجماع العلماء لا يختلف العلماء في ذلك، فمن قام في الصف مأموما فلا يخاطب بأن يضع سترة يصلي إليها ويدنو منها كحاله إذا صلى وحده أو صلى إماما بالناس، وهذا باتفاق العلماء. هنا ابن عبد البر رحمه الله ذكر تعبيرين، قال سترة لأن سترة الإمام سترة له، قال أو قيل، وهذا التعبير الثاني، أن الإمام نفسه سترة له، وهذان التعبيران عند المالكية رحمهم الله. المالكية يقولون سترة الإمام سترة للمأموم، هذا التعبير الأول، وهذا مثل ما ترجم به البخاري رحمه الله لهذا الحديث، قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني للمأموم، فيجوز أن تمر بين يدي المأموم ولا يجوز لك أن تمر بين يدي الإمام، بينه وبين سترته، والمأموم يجوز لك أن تمر بين يديه لأن سترة الإمام هي سترة للمأموم. والتعبير الثاني هو القول المروي عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة، وهو أن الإمام نفسه سترة للمأموم، أن الإمام نفسه سترة للمأموم. قد تقول أنت الفرق بينهما ماذا؟ ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما يظهر إذا مر أحد بين يدي الإمام، لتعرف الفرق بين قولهم سترة الإمام سترة له وقولهم الإمام سترة له، أي الإمام نفسه سترة له. وقلت لكم هذا القول هو المروي عن إمام مالك رحمه الله في المدونة. قالوا على القول الأول أن سترة الإمام سترة له في حال إذا مر أحد بين يدي الإمام، فإنه يضر صلاته وصلاتهم معا، يضر صلاته وصلاتهم معا لو مر بين يدي، إذا قلنا سترة الإمام سترة للمأمومين، فمر أحد بين يدي الإمام سترته فقال هذا يضر صلاته ويضر صلاتهم، لأن سترته سترة لهم. أما إذا قلنا الإمام نفسه سترة للمأمومين، فلو مر أحد بين يدي الإمام فهذا يضر صلاته وحده ولا يضر صلاة المأمومين، ولا يضر صلاة المؤمنين. هذا الفرق بين القولين. والأرجح والأول أن سترة الإمام سترة له، وهذا وظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان رواية البخاري وذكر فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار، وهذا بعضهم قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة، ولكن لما البخاري رحمه الله ترجم له باب سترة الإمام سترة لمن خلفه بناء على المعروف في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى يصلي إلى سترة ويدنو منها عليه الصلاة والسلام. فإذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وحديث النهي عن المرور بين يديه لو يعلم المار بين يدي المصلي، هذا دل على أنه مخصوص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يجوز المرور بين يديه من جهة، وليس للمأموم أن يمنع من يمر بين يديه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك وأنا أرى. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف، يمر قدام وأمام بعض الصفوف، قال والصلاة قائمة، والحال أن الصلاة قائمة، فيمر بين يدي من؟ بين يدي المأمومين، ولا يرى في ذلك بأسا، وهذا مثل حديث ابن عباس. نعم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال إمام مالك أنا أرى ذلك واسعا، يعني جائزا، أمرا جائزا، يقصد المرور بين يدي المأمومين. قال إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، يعني إذا كبر أقيمت الصلاة وكبر الإمام ودخل الناس في الصلاة، قال ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد، لم يجد طريقا للدخول المسجد إلا، قال إلا بين الصفوف، يريد أن يلتحق بالصف وآخر الصف ليصلي فلا يجد طريقا إلا أن يمر بين يدي الصفوف. هنا ابن عبد البر رحمه الله قال في هذه الترجمة، هذا مع الترجمة قال يقتضي أن الرخصة عنده، يعني عند الإمام مالك، لمن لم يجد من ذلك بدا. فالإمام مالك رحمه الله كأنه متى يرى أن المأموم له أن يمر بين يدي المأمومين؟ إذا لم يجد بدا للالتحاق بالصف إلا أن يمر بين يديهم، بين يديهم. قال ابن عبد البر وغيره لا يرى بذلك بأسا للآثار الدالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال أبو الوليد الباجي قيده مالك بعدم المدخل إلى المسجد، وحديث ابن عباس يدل على جوازه مع عدم الحاجة، فيحتمل أن مالكا قصد الاحتياط. هذا يتفهم أن في توجيه من كلام إمام مالك أنه هنا لا يرى، لا تفهم من كلامه أنه إذا لما قال بأنه لا يرى بأسا في أن يمر بين يدي المأمومين، لكن قال ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد ليلتحق بالصف إلا بين الصفوف، لا تفهم منه أنه في حال إذا وجد مكانا وطريقا آخر بين غير الصفوف أنه يمنع من ذلك ولا يرى بجوازه، بدليل أنه قد جاء في المدونة أنه قال لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم لأن الإمام سترة لهم، قال لأن الإمام سترة لهم، فولا يرى بأسا في المرور بين يدي المأمومين. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. نعم زين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ثم ذكر هذين الأثرين عن علي بن أبي طالب، ذكره بلاغا وذكر أثرا عن عبد الله بن عمر مسندا. فالذي بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يقطع الصلاة فلا تبطل الصلاة، قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وعبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. يعني هنا المسألة هل تبطل صلاة المصلي بمرور شيء بين يديه؟ إذا مر شيء بين يديه، ولأن نحن قد علمنا ما المراد بقولهم بين يديه، بين يديه يعني بينه وبين سترته، أو بين يديه ووقائم يصلي إلى غير السترة بالمقدار الذي ذكرته، وقلت بأن ابن مالك لا يذكر له حدا وغيره يحده بثلاثة أذرع، فهذا المراد بين يديه. فهل إذا مر شيء بين يديه ثمة ما يقطع صلاته؟ فهنا الذي جاء في هذين الأثرين قال لا يقطع الصلاة شيء ممن يمر بين يدي المصلي. وهذه مسألة هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل ثمة شيء إذا مر بين يدي المصلي يقطع صلاته أم ليس ثمة شيء يقطع صلاته؟ والذي عليه جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية أنه لا يقطع شيء يمر بين يدي المصلي، لا يقطعه شيء صلاة المصلي إذا مر بين يديه أي كان. وذهب الحنابلة إلى أنه يقطع صلاته فتبطل إذا مر بين يديه ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. وإن كان المشهور عند الحنابلة أنهم يرون أن الذي يقطع هو الكلب، وهذا لحديث أبي ذر، وهذه المسألة سنأتي عليها بإذن الله عز وجل الدرس المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في الاحتمال الذي أورده الباجي أنه يكره المرور حال دخوله وخروجه من المسجد، ألا يضعف هذا الاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد وضع بابا للنساء وقال لا يدخل من هذا الباب أحد من الرجال؟ أنا ما فهمت وجه التضعيف. قال يضعف الاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى المسجد وضع بابا للنساء وقال لا يدخل من هذا الباب أحد من الرجال. لا، هو عبد الله بن عمر ما كان يدخل من باب النساء، إنما كان يدخل من باب الرجال، لكن الذي ذكرناه من مذهب عبد الله بن عمر فيما رواه الإمام مالك بلاغا، حتى وإن كان يدخل ويخرج من باب الرجال في المسجد لكن المسافة بعيدة بين النساء وبينه، فإذا كان النساء يصلين كان لا يمر، لأنه يرى بأنه لا يمر بين يدي المصلي ولو كان بعيدا عنه. كيف تكون السترة؟ وهل يشترط أن تكون جدارا؟ وإن كانت غير جدار هل هي بدعة؟ السترة هي ما يضعه الإنسان بين يديه، وقد حدها النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، والذي يكون مثل مؤخرة الرحل يكون بقدر الذراع في ارتفاعه. أيا كانت هذه السترة، جدارا، سارية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، وهذه العنزة هي كالرمح الصغير، فلو غرس عصا أو رمحا أو أي شيء يضعه أمامه فيصلي عليه. طبعا نقول أي شيء، مش يضع صورة أمامه، لا، نقصد شيء من هاته، من نحو هذا الذي ذكرت، جدار ولا سارية ولا حجر ولا عمود ولا عصا يصلي إليها، هذه سترة. ولا يشترط كما قال السائل أن تكون السترة جدارا، لا يشترط أن تكون السترة جدارا، لكن لو كانت جدارا فهي أفضل. لما؟ لأن السترة التي تكون عريضة خير من السترة التي لا تكون عريضة. ويمكن يستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين إلى الجدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى السارية فاختار الجدار، فلهذا كانت الصلاة إلى الجدار خيرا من الصلاة إلى السارية. ولهذا ينبه الإنسان إذا دخل المسجد والمسجد وجد المسجد فارغا، فهو بين أن يصلي مثلا إلى سارية، يصلي تحية المسجد وغير ذلك إلى سارية، أو يصلي إلى القبلة إلى الجدار، فالصلاة إلى الجدار أفضل. وهذا أخذ كما ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما صلى إلى السارية التي في الكعبة وإنما صلى إلى الجدار عليه الصلاة والسلام. قال هل يجوز للمصلي أن يتقدم ليمر المار من وراء المصلي عندما لا تكن له مندوحة؟ المصلي يا إخوان إذا قام يصلي فهو في شغل، إن في الصلاة لشغلا. ولذلك لو تذكرون لما نبهت في الدرس الماضي أن مدافعة المار بين يديه في الحالة الثانية الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم فليقاتله ويدفعه بشدة، قلت لكم هذه في حال ما إذا كان لا يؤثر ذلك على صلاته كما قيده بعض الفقهاء، ورأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا أمر حسن الذي ذكره الفقهاء رحمه الله. لماذا؟ لأنه الآن ينظر إلى مصلحة صلاته لا لدفع الإثم عن غيره، لا لدفع الإثم عن غيره. فلذلك إذا كان هو في صلاة فهو مقبل على الصلاة، ما يدري من عن يمينه ولا عن شماله، فهو مقبل على الصلاة، وإن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار وتدبر لتلك الأذكار وحرص على الخشوع. فإذا كان يسأل الآن يقول أنا إذا صليت في طريق المصلين ثم جاء أحد ولا مندوحة له، نقول الخطاب لك من الأول قبل أن تسأل هل لي أن أتقدم حتى يمر، أنت لما تصلي في طريق الناس؟ لما تصلي في طريق الناس حتى لا تكون لهم مندوحة للمرور إلى المسجد ولا إلى غيره إلا أن يمر بين يديك، فصلي في مكان آخر. قال إذا صلى الإنسان منفردا ومر شخص بسرعة فهل على المصلي إعادة الصلاة؟ ليس عليه إعادة الصلاة، ليس عليه إعادة الصلاة. وهذه المسألة هي مسألة ما يقطع صلاة المصلي إذا مر شيء بين يديه، فإذا مر مصلي وهذا المصلي لم يكن امرأة بين يديه فإن هذا لا يقطع الصلاة. وستأتي مسألة مرور المرأة والكلب والحمار إن شاء الله كما قلت في الدرس المقبل. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي هل تدفع وتقاتل كما في الحديث والصبي كذلك؟ يمكن أن يشار إليها حتى لا يمس تلك المرأة إن لم تكن من محارمه، ما كانت من محارمه فهذا واضح أنه له أن يدفعها وينبهها، لكن إذا لم تكن من محارمه فيمكن يشير إلى أنه يصلي بحركة، وهذه الحركة تكون مما هو جائز في الصلاة كأن يرفع يده هكذا بشدة ونحو ذلك. والصبي أيضا يدفع باليد دفعا لطيفا، وقد لا يفهم الصبي لعدم تمييزه ولا فهمه وذلك يسر على المرور، فيمكن يتعامل معه كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاة التي سارعها حتى ألزق بطنه بالجدار ولم تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال من كان مسبوقا هل لو أن يتقدم للسترة بعد تسليم الإمام، وهل يصنع وهل يمنع من يريد المرور بين يديه؟ أما الشق الثاني من السؤال هل يمنع المرور بين يديه، نعم، المسبوق بعد تسليم الإمام انتقل من صلاة مأموم إلى صلاة منفرد، انتقل من صلاة مأموم إلى صلاة منفرد، فالآن هو منفرد، فإذا جاء أحد يمر بين يديه فإنه يمنعه. طيب الآن هو يسأل عن هذا المسبوق، هل لو أن يتقدم إلى سترة، هل لو أن يتقدم إلى سترة إلى شيء يكون قريبا منه وقام بعد سلام الإمام فوجد فهو قائم لا إلى سترة، فلكن هل له أن يمشي يسيرا لسترة عن يمينه وعن شماله أو من ورائه أو يتحرك أمامه؟ نعم هذا جائز، وقد نص الإمام مالك رحمه الله على جواز ذلك، وأن المسبوق له أن يتحرك عن يمينه وعن شماله أو أمامه أو أن يرجع إلى الوراء لأجل أن يدنو من سترة، فإن هذا لا بأس به. وما يتعلق بالمقدار، مقدار بعض الفقهاء قدر عدد المقدار الذي يسيره، فنص بعض المالكية على صفين، وهذا كما جاء في مختصر خليل، وذكروا سير لسترة صفين، وبعضهم يقول إلى ثلاثة، وليس له أن يتجاوزها. ومن أهل العلم قال إن هذا لا يحد بحد وإنما مرجعه إلى العرف، فما كان مشيه يعد يسيرا فهو لا بأس، أما إذا كان هذا سيره لأجل يصل السترة بعيدا فإنه يترك ذلك. ولهذا ينظر الذي كان مسبوقا فقام والآن انتقل من صلاة مأموم إلى إمام فيريد أن يدنو من سترة وهو في الصلاة، ونقلت لكم الذي في الصلاة في شغل، إن في الصلاة لشغلة، فيجوز له أن يمشي يسيرا إلى سترة قريبة، كان يكون مثلا صلى عن جانب سارية فلما سلم الإمام أخذ ذات اليمين وذات الشمال ولا تقدم قليلا ولا رجع إلى الوراء قليلا لأجل أن تكون السارية سترة له، فإن كان هذا التحرك يسيرا فإن هذا لا بأس به، وأما إن كان تحركه كثيرا فيمنع، لو قال أنا لابد أن أمشي 10 أمتار لأجل نصل إلى السارية، لا، لا تمشي هذه المشي، لأنك أنت أصلا في صلاة، وإن في الصلاة لشغلا. قال بشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة، هل يشمل الحديث من يذهب إلى المسجد والراكب المسجد راكبا؟ نعم يشمله، لأن المراد أنه يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد، ذهب ماشيا أو ذهب راكبا، وقد أخذ من حديث ابن عباس جواز الذهاب راكبا إلى صلاة الجماعة، فإنه يشمل هذا الحديث، ويعتبر ممن ذهب إلى المسجد في الظلم، يعني يذهب لصلاة العشاء ولصلاة صلاة المغرب. شوفوا بعض الأسئلة السابقة في 5 دقائق. قال: ماذا يقصد بالمشهور في المذهب، وما هو مقدار الذراع بالسنتيمتر؟ المشهور بالمذهب، إذا كان في المذهب أقوال، إذا كان في المذهب أقوال فيقولون هذا القول هو مشهور المذهب. مثلا في مذهب المالكية، في مختصر خليل بن إسحاق رحمه الله الذي جمعه فيه، جمع مشهور مذهب المالكية، جمع مشهور مذهب المالكية، يعني يكون في المسألة أقوال لعلماء المالكية لكن القول المشهور. وكان بعض المالكية يقول القول المشهور هو المروي في المدونة، فيقول المروي في المدونة هو المشهور. ومنهم من يقول، وهذا الذي عليه الأكثرون، بأن المراد بالمشهور ما كثر قائلوه، فإذا كثر عدد العلماء الذين قالوا بهذا القول فيقول إذن هذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور، المشهور في المذهب. وأحيانا المالكية تجدهم يقولون المشهور عن مالك، وإذا قالوا المشهور عن مالك فاعلم أن ثمة روايات عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أشهرها هذا الذي قالوا فيه المشهور عن مالك رحمه الله. وسأل عن مقدار الذراع بالسنتيمتر. الذراع هي معروفة، هي من المرفق إلى الإصبع الوسطى، لأنها أطول الأصابع، من الإصبع الوسطى إلى المرفق، هذا هو الذراع. واختلاف وتحديده بالسنتيمتر هذا اختلفوا فيه، يعني ليس ثمة عدد معين، قد تجد بعضهم يقول 45 سنتيمتر، أحدهم يقول 48 سنتيمتر، إلى 61 سنتيمتر، بعضهم يقول 70 سنتيمتر. وهذه الذراع لأنها تختلف من أحد إلى آخر، ولو قلنا في المتوسط من خلقته متوسطة قد تجد هذا الاختلاف اليسير، ولهذا بعضهم جعلها مجالا فقالوا مثلا من كذا إلى كذا، من 48 سنتيمتر إلى 61 سنتيمتر، هذه هي الذراع. قال: إذا كانت البنت لا تصف مع الرجال بل خلفهم، هل إذا صفت معهم تقطع الصلاة؟ نعم، إذا صفت البنت مع الرجال فإنها تقطع الصلاة، البنت مميزة كانت أو غير مميزة، لأن البنت لا تصف مع الرجال. إحنا هذا بالنظر للنساء، النساء لا يصفن مع الرجال، ولهذا ينبه الإنسان الذي يأتي ببنت إلى الصلاة فإنه يقال أن تجعلها في آخر الصفوف، في آخر الصفوف، إذا كانت مميزة بنت 6 سنوات ولا 7 سنوات. غير مميزة، غير مميز من الأفضل لا يؤتى به إلى المسجد، إلا إذا كان الإنسان عذر في ذلك أن يكون مارا في طريق معه ابنه يريد أن يصلي، وابنه لا يشوش، وهذا ضابط أيضا، أو إذا شوش ونهي انتهى كما جعل الإمام مالك ذلك ضابطا، فإن هذا لا بأس به. ولكن بالنسبة للبنت نرى بعض المأمومين يخطئ فيأتي بالبنت ويجعلها مع المصلين، حتى مرة نقالون في مسجدنا هذا أحدهم بعث الرسالة فقال لي قد صفت بنت 9 سنوات ولا كذا مع الرجال، وهذا غلط، هذا غلط. أنا أقول لكم الصغيرة المميزة فكيف بنت 9، هذه قربة البلوغ، ما تصلح أن تكون بين الرجال. وسؤال الأخ هل تقطع؟ نعم تقطع الصف، تقطع الصف، وهذا بخلاف الصبي، الصبي الصغير حتى وإن كان غير لا يتوضأ، صحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه إذا كان في الصف فإنه لا يقطع الصف حتى مع عدم وضوئه، لأن فرجته من جهة يسيرة وهو من جنس من يصف معهم الرجال، أما البنت فلا. ولهذا إذا ما رأيتموه يحذر بنتا فإنه ينصح بأدب ويعلم أن لا يجعلها مع صفوف الرجال وليجعلها في الوراء. ولو فرضنا يا إخوة أن أحد جاء بابنته ونبه على هذا في المسجد، قال ماذا أفعل؟ أنا أذهب لا أصلي؟ وهو بين أمرين، يجعلها معه في الصف ليراقبها أو لا يصلي. في مثل هذه الحال لو جعلها في آخر الصف أرجو الله تعالى أعلم أن مثل هذا لا بأس به، بحيث لا تكون قاطعة للصف، يعني يجعل آخر الصف، يجعلها آخر سلسلة الصف، إما على اليمين وإما على اليسار. هذا نفس السؤال، هل البنت الصغيرة والولد غير المتوضئ في الصف يقطع الصلاة؟ نعم البنت تقطع، أما الولد قلت لكم الصحيح أنه لا يقطع، ويمكن يستشهد له بالحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، أنس رضي الله تعالى ماذا قال؟ صففت أنا واليتيم، ولم يذكر اليتيم هنا كان مميزا أم غير مميز، فيشمل النوعين مميزا أو غير مميز، فإنه يصح أن يكون في الصف. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يرى بأن الفرجة التي يكون فيها بين من يقف عن يمينه وعن شماله هي يسيرة. قال هل كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في الحديثين جهرا أم سرا؟ والظاهر أنهما صليا سرا، ولو صليا جهرا لنقل مثل هذا. ثم إن الأصل في صلاة النهار أن تكون سرا، خلا الصلاة التي يسن أن تصلى جماعة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، فإن هذه السنة يجهر فيها حتى وإن كانت نهارا. أما ما سوى الصلاة التي تسن لها الجماعة فإن الأصل أن تصلى سرا، وأما صلاة الليل فهي تصلى جهرا. قال ماذا قصدت بالطهارة عندما قلت يجوز الصلاة على جلد الحيوان لو كان طاهرا؟ هذا ذكرته في جواز الصلاة على الحصير ونحوه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجيء له بحصير قد اسود من كثرة ما لبس فنضحه أنس وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز الصلاة على الحصير وكان من سعف النخل ولا من من من من جلد، لما ذكرت الجلد يكون طاهرا لأنه لو كان نجسا ما يصح الصلاة عليه. جلد المأكول اللحم إذا ذكي فذكاته طهر له، وإذا ماتت شاة حتم نفسها وأخذ جلدها ودبغ طهر، أما إذا لم يدبغ فهو نجس فلا يصح الصلاة عليه على النجس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.